بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إحسانا منك وتوفيقا وفضلا، وأدخلنا اللهم في خاصة أوليائك، واجعلنا من جندك الدعاة إلى دينك، اجعلنا صالحين مصلحين، ربانيين سابقين مقربين. فرج اللهم عن الأمة وارفع عنها الكربات والبلاء يا كريم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في الحديث عن مصطلحات الصوفية، وطبعا حديثنا عن هذه المصطلحات هو حديث تربية، من خلالها نفهم بعض المفاهيم التربوية، وأيضا يمكن أن نعتبر هذا المبحث ملحقا بالمبحث السابق، وهو من الأمور المتفق عليها عند أهل التصوف كمعاني، بغض النظر أحيانا المصطلح قد يستعمل بأكثر من معنى. من مصطلحات الصوفية الوقت، لا تحدث في الوقت غير ما أراد الله، غير ما أراد الله لا تحدث في الوقت. إيش يعني الوقت؟ الوقت يعني اللحظة، الآن، الحاضر. فينبه الصوفية إلى جانب الاستسلام لله فيما يمضيه عليك، والاستسلام لأحكام الله فيما يأمرك به. مش أنت بتخترع من عندك شو بدك تسوي، ولا بحق لك تعترض على الله فيما فعل وقدر وأنزل بك. هذه اللحظة التي هي الوقت يعتني بها الصوفية، لأن كثيرا من الناس بيعيش مع الماضي. أنا في الماضي كنت، أنا جاهدت في فلسطين، طب أنت هسه إيش؟ أنا حابب أصير، طب هسه ليش ما صرت؟ ليش ما سويت؟ ليش ما تمشي؟ في ناس بيظل شاغل حاله في المستقبل وأفكار المستقبل وماذا يفعل في المستقبل، واللحظة لم يستفد منها، إنما تبني المستقبل بصناعة الحاضر. وأحيانا بعض الناس يعيش مع الماضي هما أو وهما، وهم الأعمال الصالحة والتفكير فيها وشوفت الحال وهذا غلط، أو الهم بسبب ذنوبه وتقصيره. تفضل، أذنبت، تب، قصرت، استدرك. فذنبك يحملك على أن تمشي في طريق الطاعة، أما إذا بدك تحط المعصية في بالك فلن تطيع، بصير أنت مشغول في التفكير بالمعصية عن الانشغال بالطاعة. لذلك قالوا ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. أنت الآن في حالة صفاء وتعبد، بدك تقبل على ربنا، تتذكر معصيتك بتعكر عليك، صح بتجي تستغفر وكذا، لكن هذا مدخل شيطاني أحيانا. مطلوب نتوب، مطلوب نحزن من المعصية، لكن حزننا وتبنا وصدقنا وبدنا نمشي. فلا تشغل نفسك الآن بالتفكير بالمعصية عن إحداث الطاعة والحضور فيها مع الله سبحانه وتعالى. يروى أن الشافعي قال استفدت من الصوفية أمرين، منهم قال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فالوقت كالسيف فعلت، معنى أنه عم يأخذ من عمرك، عم يروح من عمرك، إذا أنت ما استفدت راح لك، فاقطعه أنت بالانتفاع منه، زي بتقطع لحم، قطعة لحم تأكلها، أما بتقطعش حاجة راح لك، أنت بتتقطع، بيذبحك. طبعا الوقت أنت لا تجريه على نفسك، الله يجريه عليك، هو عمرك. فاعتناؤك بالوقت وبالحال وبالحاضر وبالآن هو اعتناؤك بعمرك وعملك لعمرك. قالوا الصوفي ابن وقته. شو يعني الصوفي ابن وقته؟ يعني معتني أن يملأ وقته الآن بأفضل ما يكون، لا ينشغل بمشاريع المستقبل ولا بأمور الماضي عن لحظته الآن. طبعا أحيانا الواحد بيخطط للمستقبل، ما في إشكال، لكن السلام ورحمة الله، حياك الله، لكن لا يجعل تفكيره للمستقبل مضيعا لوقته الآن. من مصطلحات الصوفية المصطلح التاسع الفقير. الفقير لتذكر نفسك بفقرك إلى الله واحتياجك إليه، ويطلق بمعنى السالك وبمعنى الصوفي. الفقراء إلى الله يعني الصوفية، هذا مصطلح صار يجري في العالم وهو قديم عند الصوفية. قالوا الفقير هو المتيقن فقره إلى الله وهو الغني حقيقة بالله. ما دام أنت افتقرت وأنت موجود وأنت بتشوف وأنت بتعمل، طب هذه الأعمال لمن؟ هذا الإبصار ممن؟ من الله. فترى استغناءك بالله لا بنفسك، أنت فقير عن كل شيء، فقير حتى لحركة يدك أن يمدك الله بها. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وفي الآية الثانية والله الغني وأنتم الفقراء. هذا وصفنا، هذا وصفنا الملازم الطبيعي بدون تكلف. يعني إذا بتتكلف تحس حالك فقير، معناته أنت متصنع مش معترف أنك فقير، أنت فعلا محتاج ومضطر إلى الله في كل لحظة وفي كل ثانية. فاستشعر احتياجك إلى الله سبحانه، وعد إلى الله تعالى بالاستمداد، تستمد منه من قوته وفضله وعطائه. وأيضا يطلق مقام الفقر يعني حينما يصير الإنسان فعلا قد تحقق بالافتقار إلى الله، لا يتصنع ولا يغفل عن أنه فقير. هذا أيضا يعدونه من مقامات الولاية. لا، قالوا مقام الفقر عند الصوفية شعار الأولياء، يعني إذا بلغت هذا فأنت ولي. قال لأن الغنى أو الملك قد يكونان حجابا يحول بين المريد وبين اشتغاله بالله. قد، لكن العارف بالله ما عاد يشغله لا الملك ولا كذا، لأنه فقير يرى الملك لله لا لنفسه. لذلك قالوا ليس الفقر عند الصوفية أن لا يملك المريد شيئا، وإنما الفقر أن لا يملكه شيء. يعني ما في مانع يكون المال بيدك لكن مش قلبك معه، مش المال مالكك، قلبك لا يملكه إلا الله، قلبك لا يتعلق إلا بالله. أما يكون فلوس في يدك ما في مانع، بشرط أن لا يتعلق قلبك بها، وبشرط أن تبذلها إذا أمرك الشرع بذلك، تعمل فيها بأحكام الله. وأيضا قالوا الفقير من الصوفية لا يظهر أثر الفاقة، حتى وهو فقير ومحتاج لا يظهر أثر الفاقة، بل يتظاهر بالغنى لاعتماده على الله لا على الخلق. لما يوصل إلى هذه الرتبة ربنا بيعامله بالدلال. أول شيء بيختبرك مصدق بربنا وواثق فيه ولا لا، حينما يرى ثقتك وتوكلك بيتولاك طول عمرك فلا تخاف. في الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فإذا أردت أن تطلب الغنى فإن أكثرت الممتلكات ورأيت أنك تغتني بها فأنت فقير، فقير الحال، مش الفقر الصوفي، فارغ. وإنما الغنى غنى النفس. فإذا استغنى الإنسان عن كل شيء فلم يتعلق به فهذا غني في المصطلح الرباني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحكي مش احنا، ولكن الغنى غنى النفس. طب ايش علاقه هذا في الفقر؟ عدم افتقارك الى شيء سوى الله هو نفسه الغنى. لذلك قالوا ظاهره الفقر وقلبه غني بالله، غني بالله مش بالممتلكات والاعراض. الاعراض يعني الاشياء التي نعايشها والاموال وغيرها. المحبه، المحبه هي الميل، انا بميل اليك، الميل القلبي يعني بحبك، برغب فيك، بنبسط عليك. فهذا الميل القلبي هو المحبه، وهي من أركان السير إلى الله، نعدها أعظم العبادات. إذا نظرنا إلى العبادات أنه في منها قلبية وفي منها ظاهرية، فهي أعظم العبادات القلبية، وهي نفسها العبودية، فهي وجه من وجوه العبودية. لأنه أنت ما بتكون عبد لله إلا بالحب. العبودية طاعة وتذلل وحب. فإذا أنت أطعت أبوك لكن ما بتحترمه، بقول لك بديش منك الطاعة. أطعته وتذللت إله لكن أنت ما بتحب أبوك ولا بتحب تخدمه، بديش الطاعة منك، هي مش طاعة. فكيف بالله؟ لابد أن يجتمع التذلل والحب مع الطاعة. فالمحبة عمل قلبي، وهي أيضا مقترنة مع كل عمل ظاهر. فالصلاة ما بتكون صلاة إلا إذا فيها حب، مش بس تذلل وطاعة. والذكر كذلك، بقدر ما يكون فيه حب يصلح الذكر. تلاوة القرآن عم تقرأ مبسوط، هذا كلام ربي، وربي بخاطبني، ربي بعث لي كلام. فهذا الحب هو الذي يرتقي بكل أعمالك. لذلك قال بعض الصالحين: إذا لم يكن في صلاتي توجه إلى الله وتعلق به، يقصد الحب، فليست جديرة بأن تعد صلاة. هذا فريد العطار، هذا كاتب كتاب باللغة الفارسية عن الصالحين، ويعلق أحيانا تعليقات بصمة. الكتاب مترجم، مرات لما يترجموه بيترجموا العبارة هيك ركيكة شوي، لكن احنا حورناها شوي مشان تضبط. فوجود الحب هو روح عبادتك، هو روح صلاتك، هو روح حياتك. اللي جاي على الفقه الحنفي وهو محب يستفيد، جاي يدرس هو مش محب يستفيد، إلا إذا بعد شهر شهرين أحبه وصار إيش بحبه يتغير وينتفع ويستفيد ويهتم. صح؟ هذا يروى أنه أحد الأنبياء، واحد من الناس العاديين، قال له: أدعو الله لي أن يعطيني ذرة من حب الله، ذرة. فرجع النبي بعد سنة لقى طاشش في هالجبال وبينادي: يا الله! قال: إذا ذرة حب هيك فكيف لو أعطى أكثر؟ الله يعطيك ذرة حب ويعطينا جميعا حبه سبحانه. قالوا: المحبة هي الميل الدائم بالقلب الهائم. يعني المحبة ما بتنقطع، بتظلها موجودة. التعلق، كيف إذا واحد حب واحدة وبده يتزوجها لا يستطيع أن يخرجها من ذهنه، حتى وهو في المحاضرة تجي على باله. فكيف إذا أحببت الله؟ الحب الدائم، الميل الدائم بالقلب الهائم، قلب هائم خلاص مشدود مشغوف بالمحبوب. أي نعم. فلذلك الحب فيه تعلق، فيه انشداد، فيه جذب. وأيضا هذا يقترب من معنى الشوق الذي سنشرحه. وقالوا أيضا: علامة المحبوب، علامة المحب موافقة المحبوب. فإذا أنت لم تطع الله ولم تتفانى إلى حد أن تبذل مالك ونفسك له، يعني مستحب الجاهد في سبيل الله وتضحي بنفسك لله، فأنت لست بمحب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى بعد ما ذكر 8 أصناف، قال أحب إليكم من الله ورسوله. ليش الشيء ده تقدمه على محبوبك؟ ولا شيء يستحق أن يحب أكثر من الله، فيش شيء أحسن من الله، ولا أحد أحسن إليك أكثر من الله. لذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث حتى في حب النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أكون أحب إليك من نفسك ومالك والناس أجمعين. فأيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من سير العبد، حبك له يجعلك تطيعه. أنت إذا حبيت ميسي تحلق زيه، إذا حبت الممثلة الفلانية تصير تمثل زيها، تصير تلبس زيها، تحلق زيها، تتجمل زيها. واللي بيحب رسول الله بيقلد رسول الله. يعني مرات بيجيك بعض المشاهير بيقول لك اللحية مش واجب. يا أخي حتى لو مش واجب، ما دام عملها حبيبك رسول الله أنه أحسن، شيلها ولا تحطها؟ نعم. فالحب يصنع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب يقتضي منا التعرف. فبقدر ما نتعرف على الله وندرس أسماء الحسنى، وبقدر ما نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ندرس شمائله وفضائله وسيرته، بقدر ما يزداد الحب فيصنع الاتباع. نعم. نعم ما شاء الله. الله الله. الحب يحتاج إلى معرفة. أنا عملت دروس عن الأسماء الحسنى، خلصها هذا الأسبوع، صلي فيها 2 3، 140 درس تقريبا. فكل درس منها تربية، يعني أحيانا بعض الصوفية كل تربيته لتلاميذته من خلال شرح الأسماء الحسنى. اسم الرحيم حتتكلم عن الرحمة، كيف أنت تكون رحيم، كيف ترى رحمة الله، كيف تحب الله لأنه رحيم، كيف تشكر الله لأنه رحيم، كيف تقتدي به وتعلم أن أحكامه رحمة فتلتزم بأحكامه، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله مدرسة تربوية، حاجة أن نعتني بهذا ونقرأ فيه حتى إن شاء الله نترقى. أيضا قيل المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك، يعني ما دام في شيء بينافس حبك لله معناته في محبوب ثاني يخرب عليك حبك. ميلك إلى الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك. إذا قال لك ضحي بنفسك بتضحي بنفسك، ضحي بوقتك بتضحي بوقتك، كل شيء تبذله لله مالك. ثم موافقتك له سرا وجهرا لا تخالف أمره، ثم علمك بتقصيرك في حبه. تظل شايف حالك أنه أنت ما أعطيت حقه من الحب حتى تطلب مزيدا من الحب. تفضل. نعم. إذا تناقض حبك لشيء مع حب الله أسقطت حب غير الله. إذا كان حبك للشيء لا يتناقض مع حب الله، بل الله أمرك بحبه، فلا تناقض في ذلك، ويكون حبك له جزء من حبك لله. أنا ليش أحب أبوي أمي؟ الله قال لي حبهم وطيعهم، هم سبب في وجودي، إلا إذا كفروا بالله بطل لهم حبي. ما دام هم مؤمنون، ما دام آمنوا بالله واعترفوا بالله وعظموا الله يستاهلوا أنهم يحبوا. ما دام هم سبب في وجودي وسبب في تربيتي يستحقوا بقيامهم بحق الله فيه، قاموا بحق الله عليهم في تربيتي، فبيستاهلوا مزيد من الحب. هذا لا يتناقض مع حب الله. نحب النبي لأنه دلنا على الله، نحب النبي لأن الله خلقه على هذا الجمال. مش الحب هو رؤية الجمال والإحسان؟ ف فنحن نرى النبي صلى الله عليه وسلم جماله من أين؟ من الله هو الذي جمله، وإحسانه إلينا أيضا من الله، وأحسن إلينا بأن دلنا على طريق الجنة ورضوان الله. بما دلنا على ذلك؟ بما علمه الله. فكل حب رسول الله حب لله وتزيد عليه. الشوق، الحب يرتقي إلى ألوان من الشوق والهيام والوله والعشق وغير ذلك، له ألوان كثيرة، لكن يعني نتكلم عن واحد منها، وإلا اللي بده تفصيل يجد أيضا هذا في كتب التصوف. قالوا الشوق حال شريف، النبي صلى الله عليه وسلم طلبه في دعائه فقال: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الشوق هو يعني الحب بأعلى درجاته، لما يكون في شوق يعني في جذب، في انشداد، في تعلق. لما أنت بتتعلق بالله ما عاد تفكر بالسفاسف والشهوات، ما عاد تنشغل بمعصية الله. لذلك قال أحد الصالحين: الشوق نار، نار الله تعالى أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحرق بها ما في قلوبهم من الخواطر. ما عادش تفكر بخواطر إلا بالله، الخواطر والإرادات ما عاد في لك إرادة لغير الله. ذلك بعض طرق التصوف اليوم من قديم، أول مسألة بيطلبوها من التلميذ أنه سوي حياتك كلها لله، حياتك كل شيء لله، أكلي بدي أكل لله، كلامي لله، امتناعي عن الأكل لله، إعطائي لله، زواجي لله، كل شيء بدك تسويه، طلبك للعلم لله، خلاص حط هذا أمام عينك. فهذا حينما تنمي أسباب المحبة والشوق تلقائيا بيجي، لكن منضل نتصنع حتى نتحقق فيه إن شاء الله. حتى يحرق بها ما في قلوبهم من الخواطر والإرادات والعوارض والحاجات. حتى الحاجات بطل تفكر بحاجاتك لأنك ترى الله يقضيها. علمك بحالي يغني عن سؤالي. فانشغاله بالله، من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي. فليش اللي انت صافن فيه هسه لما تلاقي الشوق بروح، هذا ليش بطل تصفن فيه. فهذه الحاجات، من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. صور بتولاك انت انشغل به فهو يتولى أمورك سبحانه. فإذا انشغلت بطاعته، تعال هاي كاسة مي، هاي لك، أنا تبرعت له فيها صارت له. فإذا انشغل بالطاعة الله تولى، فكيف إذا انشغل بالله؟ انشغل قلبه بالله، انشغل هذا القلب تعلقه بالله، مشدود إلى الله، معظم لله، محب لله، يرى الخير كله عند الله. كل العوارض يعني كل ما يعرض لك من شؤون الحياة كذلك يصير أنت مع الأصل مع الله. قيل في معنى الشوق: هيمان القلب، هي حركة قلبية تنشد بها إلى الله، هيمان القلب عند ذكر المحبوب. ويعتبرون الشوق هو ثمرة المحبة، الشوق هو ثمرة المحبة. الإرادة، الإرادة والمريد، الإرادة والمريد والمراد. أراد إيش يعني أراد؟ ليس فقط الرغبة في الشيء، وإنما خلاص قرر. لذلك إحنا نقول التوبة إرادة. قال واحد مثلا بيدخن، قال والله مش قادر أدخن، هي بس قرار، أنت قرر تترك الدخان قرارا قطعيا خلاص تترك. وياما شفنا ناس ترك الدخان بقرار، بده يترك الاستمناء بقرر يتركه، يتركه. لكن قرار إيش يعني قرار؟ يعني في إرادة جازمة، حريص على الأمر، ما عندوش تردد فيه، الإرادة قاطعة. قالوا الإرادة في اللغة القصد والمشيئة، قصد إلى الشيء وشاء أن يحققه قلبيا كان أو حسيا. أردت أن أصلي، خلاص يعني عندي جزم أن أصوم، أنا نية، الإرادة هي نفسها النية لكن جازمة. قال يفرق بينها وبين الاختيار، المختار يلاحظ الطرفين ويميل لأحدهما. أنا مختار أشتري هذا الثوب ولا ما أشتري، طلع هون هون بعدين برجح واحد، بختار واحد. أما الإرادة خلاص ظل نظرك إلى ما طلبته، ما عاد في نظر إلى طرفين. السلام ورحمة الله. الساعة 10:38. السلام ورحمة الله. حضوركم بتنالوا فيه البركة، حياكم. أهلا وسهلا. الحمد لله. الإرادة عند الصوفية قال تطلق على من لا إرادة له. طب كيف؟ قال إذا ترك إرادته إلى مراد الله فهو المريد، فهو صاحب الإرادة. والإرادة هنا نوعان، الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. الإرادة الشرعية يعني أحكام الله التي أرادها لك، لا يكون لك إرادة غيره، فتركت ما تريد إلى ما يريد فأنت المريد. وأيضا أوقع أشياء وابتلانا بأشياء، ليش خلقني أسمر، ليش خلقني أبيض، ليش خلقني طويل، ليش قصير، سلم لله، تركت إرادتك إلى إرادته القدرية التي أجراها عليك وأنزلها بك وقضاها عليك. أيضا المريد يطلق بمعنى من يريد قرب الله، من يريد قرب الله والتحقق بالأعمال التي توصله إلى قرب الله ومحبة الله تعالى له. وأيضا تطلق الإرادة بمعنى إرادة الشيخ، إرادة الشيخ. شو يعني إرادة الشيخ؟ يقول فلان مريد فلان، مريد الشيخ فلان، يعني تتلمذ عنده ليدله على مراد الله فسمي مريدا. الإرادة بالمعنى الذي يتعلق بالناحية القدرية، أنت تريد ما يريد الله، تستسلم لمراد الله. يروى فيها عن سيدنا داود عليه السلام أن الله تعالى قال له يا داود تريد وأريد، أنت بدك أشياء وأنا بدي أشياء، مين بده يحقق اللي عنده؟ ربنا هو صاحب الإرادة. ولا يكون إلا ما أريد. فإذا أنت لم يتحقق لك ما تريد تزعل من ربنا؟ يعني تزعل غصب عنك بدك تسلم؟ في حد بيقدر يعترض على الله؟ قال فإن سلمت لي ما أريد أي أتيتك بما تريد. إذا أنت سلمت لله فعندئذ ربنا بيكرمك لأدبك معه ويعطيك ما تريد، لأنك لا تريد خلاف مراده وخلاف شرعه. قال وإن لم تسلم ما أريد، يعني اعترضت على الله، أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. طبعا بيجيك بعض الناس يقول يا أخي هذا بتروى عن سيدنا داود عليه السلام، هل ثبت؟ ما فيش لا إسناد ولا فيش. حتى لو ما ثبت بقول لك شرع من قبلنا، احنا بناخذ العبرة من هذه الكلمات. كلام رائع، منطبق على شريعتنا ولا لا؟ كلام منطقي وجميل ولا لا؟ كلام تربوي رائع ولا لا؟ ما في حاجة ننظر لقضية الإسناد، احنا بنستفيد من العبارة سواء كانت ثبتت أم لم تثبت، هي راجعة إلى أمور ثابتة في شريعتنا، لا نقبل منها ما ينقض شريعتنا. فما دام فهمت على وجه الشريعة أعطت مثالا رائعا وجميلا وذكرت بجانب، يعني اعتبرني يا أخي أنا بخطب وجبت هاي الكلمة، حلوة ولا مش حلوة؟ هذا هو. أي نعم، تفضل. مين بيسأل؟ قال: المريد عند الصوفية الذي انقطع إلى الله سبحانه عن نظر واستبصار، يعني توجه إلى الله وقطع قلبه إلى الله حيث لا يشغله غير الله، وإن كان هو عايش مع الدنيا ومع الناس، عن فهم واستبصار، يعني مقتنع، مش واعي للموضوع ولا حد يجابره على شيء، في رغبة، في فهم، في اقتناع. وتجرد عن إرادته، هنا تجرد كما قلنا عن إرادته، لا يريد ما لا يريد الله ولا يريد غير حكم الله، هو يستسلم لأحكام الله. قال: إذ علم أنه لا يقع في الوجود إلا ما يريده الله تعالى، لا ما يريده غيره، فيمحو إرادة نفسه في إرادة الله. أيضا عرف المريد بالمعنى الثاني الذي ذكرناه، هو مريد الشيخ. مريد الشيخ يعني تستفيد من الشيخ، أنت مش عابد للشيخ. وإرادة الشيخ لأنه يريد مراد الله فيدلني على مراد الله. فعرف المريد بهذا الاعتبار، قال: الذي يستعين بشيخه الذي يرشده ويعرفه طريق المواجيد، كيف يتحقق بالأذواق القلبية كالحب والتوكل وغيرها، ويبصره بآفات النفوس، ويستسلم، أي المريد يستسلم لرأيه في جميع تصرفاته. وحتى ما نتوهم أنه يعني تصرفاته ممكن تكون غير شرعية، فأضاف بعضهم: بما يحققه بمراد الله لا بما يخالف أمر الله. المراد، في ناس ربنا بده إياهم أولياء، غصب عنك بيساوي كويس، الله يجتبي إليه من يشاء، بيسحبك بيساوي صالح بدون أسباب. النوع الثاني مع الأسباب، إذا أنت مشيت بيهديك بيزيدك، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فأنت أنبت إلى الله ورجعت إلى الله بالتوبة، بالعمل الصالح، بالتعرف على شريعته، فهو يكرمك ويهديك إلى الحق. أنت اهتديت فهداك، والذين اهتدوا زادهم هدى. فهذا الذي جذبه الله تعالى إليه فصارك على مراد الله، دخله في الولاية غصب عنه، فهذا من سميه مراد. أيضا المريد حينما وصل إلى درجة أن يهديه الله، والذين اهتدوا هون لسه جهدك، زادهم هدى، هم صرت مراد، فجعلك مرادا لأنك أردته، بعد ما اختبرك وجاهدت نفسك وطبت وكذا، عندئذ بصير سيرك إلى الله سهل، تتعبش هسه بنتعب، كلنا بنتعب، لكن بعد شوي خلاص بصير مندفع تلقائيا، يعني كيف القمر الصناعي يحطوا عليه وقود ذري، يحطوا وقود ذري حتى يوصل، بعدين ايش بيصير في الفلك بدون وقود، يحطوه بسرعة معينة تتوازن مع الجاذبية، ما عاد يحتاج، يصير في اندفاع تلقائي، وانت بصير في ترقي تلقائي بدون تعب، في طمأنينة، في راحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيصير الإنسان عنده اندفاع. فهذا نسميه مراد، سواء جذبه الله إلى حضرته والسير في طريقه، أو هو سار في الطريق حتى أكرمه الله بولايته واجتبائه، مثل اللي ذكرنا لكم قصة رابعة العدوية، لما إجا واحد يسرق إبريق المي، يسرق من بيتها ما لقاش شيء، فإجا روح هي مفتحة عينه شايفت، فقال له: تعال تعال، هي عندي ابريق مي، قال: ايش اسوي فيه؟ قال: تتوضى وتعال صلي. فربنا قلب لحظه قلبه في لحظه، راح توضى ودخل في الصلاه، ما عاد يطلع منها، تلذذ في الصلاه، تاب الى الله، صار من جماعه ربنا بلحظه واحده، صار مرادا. يا ريت احنا وياك صحبنا زيها. فقالوا: المراد هو العارف بالله الذي لم يبق له إرادة، وقد وصل إلى النهاية وعبر الأحوال والمقامات، أو هو المجذوب عن إرادته، يعني إرادته مطوية في إرادة الله، لأن الله أراده حبيبا له. التعريف الثاني: المراد هو الذي سير به رغما عنه. يعني ربنا مشاه في الطريق، وش نفكر، يختص برحمته من يشاء. قال الجنيد رحمه الله: المريد تتولاه سياسة العلم، يعني بجاهد نفسه بيجتهد في الأعمال. أما المراد تتولاه سياسة الحق، الله تعالى بيرتب له الأمور ويمضي به. المريد يسير والمراد يطير. كان أحد مشايخنا يقول، يطلع فيها الطلاب يقول: منهم السائر ومنهم الطائر. الله يجعلنا من الطيارين. قالوا احنا صغار كل واحد فينا كان يحب يطلع طيار. يطلع طيار. يطلع طيار بهذه الطريقة. ما صحت لك هذه، دور غيرها. الوارد. الوارد والخاطر والضمير. الوارد ذكرناه حينما تكلمنا عن الحال، فبيعرفوا الوارد بأنه حال، لكن فيه له إطلاقين: إطلاق كل ما يرد على القلب، سواء من الله ولا من الملك ولا من نفسك ولا من الشيطان، ما يرد على القلب شيء، يعني هو زي الخاطر. هذا تعريف. التعريف الثاني يعني في الغالب بيطلقوه على الواردات الربانية، حاجة هيك من الله، فيها حب، فيها ذوق، فيها توكل، فيها فهم، فيها معارف ربانية، فبسموها هذه واردات، وردت على القلب، تكون نتيجة وردك. لا وارد إلا بورد. أنت بتعمل أورادك وأفكارك وصلاتك وعبادتك وحسن أخلاقك، أعمالك الصالحة هذه يورد الله على قلبك بسببها أنوارا وفهوما وأذواقا ومعارف. فبيعتبر الوارد كأنه رسول من الله، حاجة من ربنا أعطاك إياها وهداك بها. أحيانا في المصطلح الأول اللي ذكرناه، الواردات قد تكون من الشيطان. الشيطان بيخليك تنقبض، بيخليك تحب الشهوة، تتحرك نحوها، بيعطيك خاطر سيء، نفسك حسب حالك إذا طيب ولا مش طيب، وهكذا. فمنه ما يكون من الله، ومنه ما يكون من الملك، ومنه ما يكون من نفسك، ومنه ما يكون من الشيطان. علامة الوارد الملكي: يورد بردا ويحدث لذة، بمعنى أنه أنت تكون منشرح الصدر لما يجيك خاطر من الملك. لما يكون من الشيطان تحس بانقباض. الخاطر أو الوارد الرباني يقع دامغا، يعني لما ينزل الخاطر الرباني في قلبك لا يتغير، وتلاقي حالك منساق في تحقيقه والمشي به، لا تستطيع مقاومته، خلاص حاجة من ربنا، وارد قهار قاهر للقلب. أي نعم. أحيانا قد يكون الوارد فيه معنى الخاطر، بمعنى هو إلهام أو حاجة من الملك بذكرك بطاعة، بيدلك على طاعة. قد تكون الواردات الأخرى يعني الشيطان بيوسوس لك، نفسك بيدلك على شهوتك، وهكذا. أحيانا تكون الواردات تأثيرات ذوقية نفسية، بتشعر بانقباض، بتشعر بفرح سرور إلى آخره. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.